السلام عليك يا سيد الخليفة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حضرة القاضي؟ بخير والحمد لله. أخبروني بأنك تريدني في أمر مهم. نعم، سوف نذهب غدا لافتتاح الطريق الجديد الذي مهدناه بأموال دافع الضرائب. أعانك الله يا سيدي وسدد على طريق الخير خطاك، ولكن عفوا، ما دخلي أنا بهذا الموضوع؟ كنت أريدك معي في افتتاح هذا المشروع العظيم. أرجو أن تعفيني يا مولاي من هذا الشرف. هيا يا عصران، اذهب ونفذ ما أمرتك به. خادمك المطيع يا مولاي الخليفة. أتسمح لي يا مولاي بالانصراف؟ بعد إذنك يا حضرة القاضي. لماذا لا تريد أن تأتي معي؟ ليس لوجودي ضرورة في تلك المواكب الرسمية. كنت أريدك معي لنتفقد أحوال الرعية. إذا أردت تفقد أحوال الناس بحق، هناك طريق آخر غير السير في المواكب. دلني عليه. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسير ليلا في الطرقات دون حراسة، فيرى بعينيه أحوال الناس بحق. أصبت يا حضرة القاضي، ولكن كيف لي أن أسير في الطرقات دون أن يعرفني الناس؟ تخلع التاج والعمامة وترتدي ملابس الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين؟ دعا من هو أفضل منا أن يحشره الله مع الفقراء والمساكين. عليه أفضل الصلاة والسلام. أرى أنك قد اعتدت طعام السجن يا هذا. أرجوك أغلق الباب، هذا الضوء يؤذيني. صرت كالخفافيش، تحب الظلام. ماذا أقول؟ سامحك الله يا عشمان. السيد عشمان أيها الشقي. سامحك الله أيها الشقي، أيها السيد. سامحك الله يا سامحني، التعبير جديد على لساني. رائحة الطعام شهية، هذا ليس طعام السجن. من أين أتيت به؟ جاءني من الخارج في زيارة من صديقي الحاجب زرزور. ومن سمح له بالزيارة؟ حضرة القاضي. ألك اعتراض على حضرة القاضي أيضا؟ كيف أعترض ونحن جميعا نخدم العدالة؟ نخدم العدالة؟ أضحكتني يا سيد عشمان. نخدم العدالة، نخدم العدالة، نخدم العدالة، نخدم العدالة، نخدم العدالة. أقلقتني عليك يا وديدة. معذرة يا سيدتي، الطريق إلى بيت أختي أصبح مخرباً وشاقاً، ولهذا تأخرت في العودة. المهم، هل اطمأننت عليها؟ الحمد لله، شفاها الله وعافاها. شكراً لك يا سيدتي. هل هي بحاجة إلى أي شيء؟ أدام الله فضلك. غداً إن شاء الله يفتتح الخليفة طريقاً جديداً يريح الناس في سيرهم. حقاً، بارك الله له. متى يأتي جدي القاضي ليكمل لنا القصة؟ أشتاق إلى معرفة ما جرى لبلعام. ترى سيدعو على نبي الله موسى وقومه؟ لا تنسى أنه يعلم اسم الله الأعظم ودعاؤه مستجاب. ها قد وصل جدي القاضي. تأخرت علينا كثيرا يا جدي. آسف على التأخير، والآن أجلس لأكمل لكم قصة بلعام. قرر بلعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه، فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره، وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث. هيا يا كسول، ماذا دهاك أيها الحمار؟ أتوقعني من فوقك؟ اهدأ اهدأ، هيا سر وتمهل. لا لا لا لا لا، قلت تمهل. لا لا بد أن أضربك، ليس لك إلا العصا. ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ الحمار يتكلم، هذا أمر عجيب. أعجب منه ما تنوي أن تفعله. وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل، ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى. أنا حر، أنا حر، لم يعد إلا الحمار يعرفني الصواب من الخطأ. قل قل قل. يا بلعام هكذا وصلت أخيرا. صمتا، لا تزعج السيد بلعام. تفضل تفضل يا قائدنا وأميرنا بالدعاء. اللهم اللهم اللهم بحق اسمك الأعظم أهلك أهل أهلك قومي. سيد بلعام، اللهم انصر اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى. أتدري ما تصنع يا سيد بلعام؟ أنت تدعو لهم وتدعو علينا. دعوني دعوني الآن. ماذا فعلت بنا يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه، والله غالب على أمره. لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا. وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى. فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى. كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول. ثم إن الله يحمينا يا زمري. ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كفى، لقد سئمت من ترديد قصة هذه المعجزة. ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء، وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا. لن نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى، فلننتهي من هذا الجدل العقيم. من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت، المهم من أنت وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس. أنا بلعام سيد القوم، وسوف أخرج إلى الناس. وماذا؟ تقول لهم أنا فاشل؟ أنا لست عالماً ولست صالحاً ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء؟ كفى أرجوك. أتحب أن تضربني بالعصا مثلما ضربت الحمار الذي نصحك؟ لا تهزأ بي وحاول أن تساعدني. حسناً، لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة، أنت في موقف بالغ الصعوبة. هذا صحيح، لقد خسرت الدنيا والدين. خسرت الدين؟ هذا مؤكد. أما الدنيا فما زال هناك أمل. كيف؟ تدبر، لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم، أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم. هذا صحيح، سأفكر وأتدبر. Thank you. لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسم السيد بلعام يا صور. لا، لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا. تأدب يا صور، كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام. اسمعوني جيدا، جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها. خسئت يا بلعام، أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثه. إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم. ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس. هذه ابنتي كسبي، أرسلتها لتؤدي مهمتها التطوعية لصالح القبيلة. هذا ما كنت أنتظره منك يا صور. شكرا لك يا بلعام. ما هذا؟ توقفي أيتها العجوز، إلى أين أنت ذاهبة؟ سأذهب مع حفيداتي إلى قوم موسى. قوم موسى؟ بل أرجوك أن تبقي هنا ولا تفسدي عمل الأخريات. هيا هيا لأداء المهمة. العطور الجميلة، الفاكهة الطازجة. من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح باباً للشيطان الرجيم. العطور الجميلة ذات الرائحة الرائعة. شالوم، ماذا تفعل عندك؟ أردت أن أشتري لك شيئاً من الفاكهة والعطور. لا أريد شيئاً، هيا بنا إلى خيمتنا، الجو هنا بارد. حسناً، كما ترين يا زوجتي. لم أبع شيئاً حتى الآن، ولم يحدثني رجل واحد. حاولي مرة أخرى يا شرويت. خذ مني الفاكهة. فشلت خطتك يا بلعام. لم تفشل بعد، لننتظر قليلا. لقد عادت النساء جميعا ولم يخطئ واحد من أتباع موسى، بل حتى لم ينظر واحد منهم إلينا. إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيلي، كيف يحدث هذا؟ أين ابنتك كسبي يا صور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى. هي أملنا الأخير إذن. ها قد عادت كسبي. أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى زمري. إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام. عظيم، نجحنا، أخيرا نجحنا. تتحدث وكأنك أهلكتاهم. لقد هلكوا بالفعل، سقط واحد منهم في المعصية، وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع. أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني. لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي. هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لستما أوصياء علي. يا بني، إنهما يريدان صالحك. أعرف صالحي وحدي، وليهتم كل واحد منكم بشؤونه الخاصة. لا يصح أن تحادث شيخا في سن أبيك. بهذا الأسلوب يا زمري. أتنوي أن تؤدبني يا فنحص؟ سأفعل إذا استلزم الأمر. أرجوكما برب موسى وهارون كفا عن المشاحنة. لماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء. إنك محموم يا أخي في الله. أشعر بغثيان أيضاً. اسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى. لا تزعجوا نبي الله في خلوته، إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل. أنا أيضاً أشعر بألم بطني. ماذا جرى لهما يا جدي؟ أصابهما مرض شديد، هو الطاعون. سلم يا رب، إنه وباء قاتل. هل سيموتون جميعا يا جدي؟ لقد تأخر الوقت بكما. غدا أكمل لكم ما جرى في قصة بلعام إن شاء الله. حسنا يا جدي، تصبح على خير. وأنت من أهل الخير يا حبيبتي. هل أعد لك قدحا من العصير يا أبي؟ لا لا، عندي موعد مهم. موعد في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ مع من؟ إنه سر ليس بمقدوري أن أبوح به. سر على سلمى؟ كفي عن إلقاء الأسئلة، وستعرفين كل شيء في الغد إن شاء الله.